تفسير الآية 46 من سورة يوسف، يقول تعالى: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أي فأرسلوه، فلما وصل إليه في سجنه قال له: يا يوسف، يا أيها الصديق، أي الصادق دائما في كل أقواله وأفعاله بناء على ما رآه منه أثناء معايشته له بالسجن أيام كان مسجونا معه، أجبنا في هذه الرؤيا، وذكرها له لكي أرجع إلى الملك ووزرائه ومستشاري وأهل مصر، فأخبرهم بفتواك فيها وتفسيرك لها، لكي يعلموا معناها وما ستقول وستنتهي إليه، فينتفعوا بها، فإنهم مهتمون منشغلون بتأويلها، ويعلموا كذلك علمك وفضلك ومكانتك، فينصفوك ويخرجوك ويكرموك.